بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب الطلاق طلاق أي كتابي هي وكتابك اللباتن إيه تضباد كتب تكمد كتاب كانوا ككوبين هي nikaaxii ayaan ka soo baxnay kitaabu طalaaq aلطalaaqu lugatan xalu اlwithaaq weeyaan yacnii furid la furaayo wixii xirnaa mushtaqun min alإطlaaq ayaa laga soo ishtiqaaqay wahuwa alirsaalu waa sii deynta iyo watarku ka tegis sharcigana xalu cuqdati tazwiij guurintii guntinteeda in la furo waay xagga sharciga قال باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء أي هذا كان باب بيان وقت الطلاق طلاق وقته سعدين تيسي وأبابيه للعدة لاستقبال العدة عدة قابل الديدة يعني هو وقتها التي عدد أو أمر الله عز وجل ألا أو أمري أن يطلق لها النساء هوانك إن الغفرة عدد أو ربي أمري إن هوانك الغفرة وقتك أي بالله ميسو يعني قرما هوانت اللفرة يا سي عدد ذي بهرؤك بالله وضبه تاسو مرك الربائن بيانية وبالإسناد قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي وهو أبو قدامة ثقة مأمون سني روى له مسلم روى له البخاري ومسلم والنسائي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن عبد الله أنه طلق امرأته عبد الله بن عمر وينتي سيبو فري وهي حائض يضو حائضة فاستفتى عمر وحو الجواب كدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحو يري إن عبد الله عبد الله بن عمر طلق امرأته وينتي سيبو فري وهي حائض يضو حائض هو حائض قبته طيب فقال وحو يري مر عبد الله عبد الله فر فليراجعها هسو عشتو ووينتي مركة هسو عشتو سيدا أمر ماشا اسمرك فليراجعها أمر كان حقيقة ذي سمحيتها ماهية هذا الأمر هذا هو أمر أيوكي مدفل يراجعها أمر كان مرك أمر إيجاب مياه وواجب مياه ما سوى أمر استحباب أمر كان مرك أمر استحباب ويان عند الإمام الشافعي والأوزاعي وأحمد في المشهور عنه أبو حنيفة واللون نسبه أي ماذا مرك أكتو ذو أكا مستحب وصن وكيه الإمام النووي أسانا وحكا حكاية عن سائر الكوفيين فقهاء الكوفيين تي فقهاء المحدثين سداس وكا حكاية إمام مالك أصحاب تيسان وحي راهدين أمر وجوب وأمر واجب تصايو طيب أمر وجوب إنو يهي يا إمام مالك إساو أكتكي طيب وانا لغو قصبا بو يرقفك انت عدده اي دمانتهي ان اللالا انت عدده اي وحكا دمانتهي امر تاغن واي وانا لغو اجباره عند مالك طيب فليراجعها هسو عشته وحاك لو فليراجعها لغا قادان ايا انو دع وقوع الطلاق في الحيض طلاق حيض كدحديس انو دعا ينا ولغا قادانه waayo markuu nebigu leeyahy sal allau salam falyuraajichaa ha ku noqdo waa inuu wax ka dhaceen haddii dalaaqaas uunan dhici lahayn ha u laabta lama dhaheen ille waaba bis waayabeen sidaasna marka waxaa khilaafsan daahiriyada iyo ibnu xasmi uu ugu yacnii aada weliba mashhuur ugu sii yahay masalada iyo ibnu taymiya ibnu lqayim labadooda iyagana waxay ku tageen aaaqu fi lxaydi inuunan dhacaynin waxayna isku dayeen inay u nusreeyaan arrintaa iyadana marka waa arrin marka aan xoog badnayn waay sababtoo ah fal yuraajic haadan waa u daliil muraajacada waxay imaanay marka wax dhacaan dalaaq uu dhaco. Ibnu lqayim marka isaga inuu ka jawaabo isku dayo, wuxuu yidhi muraajaco oo luqawiye ah wey, orod u laabo, gurigaagi u laabo unbaa laga wadaa buu leeyahay. Nacam, laakiin xaqiiqada sharciga ka horeysa midda luqawiyada. Xadiidkana waxusiba tadliiqa ibnu cumar inuu leeyahay waxaa la ii xisaabay dalqad, dalqadaa la ii xisaabay ciddii waagaas wax xisaabaysay oo ilzaamka iyo lahayd nebigu unbay ahayd sala allahu calayhi wasalam, yaa u xisaabay in la dhahmaba ah marka meesha in la keeno wax xoog badan ma aha. Waxay qabsadeen iyaga marka riwaayo abu zubayr uu warinayo walam yarahaa shay-an, nebigu dalqadii iga dhacday waxba uma uunan arkin. Abu zubayraa la goonin noqday waana shaad, waayo raggii ibnu cumar ardadiisa waaweyn saalim iyo naafic iyo ma sheegin ereygaas. Nacam, isaga inuu marka la goonin noqdaa waxay keenay shuduud inay tahay. Nacam, imaamu alimaamu shaafici wuxuu leeyahay hadday ansaxdana macnaheedu waxay tahay walam yarahaa shay-an sawaaban, wixii aan sameeyey wax fiican uma uunan arkin, oo naag in xayd ah iyadoo qabta la furo nebigu ma soo dhoweynin arrintaas, macnaha saas waay. Dayib, ilaa marka waa inuu marka dalqada ay dhacayso. Dadka qaara marka qiil iyo ka raaraadiyo, laakiin qowl shaad a waa in wax lagu dhisaana macnan badan ma laha. Dayib, uma yadachaa, dabadeed marka ha ka tago, ha soo cishto, uma yadachaa, ha ka tago xataa tadhura, ilaa ay ka daahir noqoto min xaydatihaa, haadihi xaydkeedan kan ah, xaydkeedan tan ah waa tii uu ku furay, xaydkii uu ku furay ha ka daahir noqoto. ثuma تحيiضu xaydatan أkhraa, xayd labaad ayay xaydaysaa, oo yacni duhriga ka dambeeyo dhan muu tegaayo, waa dhaafa haddii uu doono. Xaydka marka ka dambeeyay xaydaysaa, faidaa dahurat, hadday daahir noqoto, fa in shaaa, hadduu doono, falyufaariqhaa, ha faaruqo, qabla an yujaamicahaa, intuunan jimaacin. Laba masalaba meeshaa marka waa laga qaadana. Riwaayada Naafic waxay leedahay xaydkii uu ku furay ha ku soo ceshto dhexdiisa, ha daahir noqoto, xayd labaad ha ku dhaco, xaydkaas ha ka qubaysato, duhriga labaad hadduu doono ha ku furo asoon taabanin, haddii uu doonana waa iska haysan karaa. Marka in uu sugo duhri labaad waajib miya mise maaha? Riwaayaadka ibnu cumar waa iskhilaafeen. Naafic isagu sidaanu yidhi, khayru Naafic oo aima badan ayaguna waxay wariyeen duhriga koowaad hadduu doono inuu ku furi karo haddii uusan u tegin. Xaydkii uu ku furay marka uu ay ka dhaqato, intuu soo ceshto ay ka dhaqato, duhrigaas ay qaabilayso asagoon u tegin waa furi karaa. Taa marka maxaa lagu xambaaraa amarkan hadda kan Naafic? Istixbaabaa lagu xambaaraa oo nebigu yacni bal waa intaasoo naagtiisu uu iska haystaa iyo xoogaa muddadaas dheer qofka inuu isku laabtaa laga yaabaa iyo wax noocaas waaye, mana waajib ma aha. Duhrigaas koowaadba waa ku furi karaa hadduunan u tegin. Dayib, riwaayaadkaas kalena loo qabsana. Masalada labaadna waxay tahay falyufaariqahaa qabla an yujaamicahaa, duhrigaas intuunan ugu tegin ha iska furo hadduu furaayo. Meesha iyadana waxaa ku jirto in haweenta duhri loogu tegey in lagu furaa iyada lafteeda ma bannaana, ma fiicna. Dayib, duhri lagu jimaacay ma loogu tegaayo, laakiin waa goorma? Waa haddii uur aysa lahayn. Haddii uur iska muuqdo ay leedahay jimaacna uu ku sameeyey waa furi karaa, leanna xaydkan baaba ciddada ay ku xiran tahay, hadda wax dheeraanaya ma lahan. Oo xadiid kalaa imaan doono Nasaa'i laftiisa uu keeni doono, uma liyudalliqhaa daahiran ow xaamilan, iyadoo uur le waa la furi karaa. Marka uur duhrigiisa ugu tegey, yacni uur iyadoo uur le waa daahir marka hadda xayd ma lehe ee uu ku jimaacay waa ku furi karaa kaas. Dayib, waayo ciddadan inay dheerataa laga cabsanayo walba. Nacam, soo ma arkaysa? Marka qabla an yujaamica haadan waxaa laga soo reebaa haddii uur muuqdo ay haweentu leedahay waa la furi karaa, iyada nahyigan ma soo gelaayo. Idan marka dalaaqa bidciga laba suuruu leeyahay, adalaaqu lbidciyu, suurada koowaad waxay tahay xayd in lagu furo naagta, suurada labaadna iyadoo daahira oo aan uur lahayn oo loo tegay in la furo, labadaasba markoo dalaaq bidci ah. Dalaaqa bidcigaana waa dhaca, hadda soo aragnay, isagoo bidci ah buu haddana dhaca oo la tirina. Wa in shaa, haddii uu doonana, falyumsikaha ha haysto, fa innaha alciddatu, maxalu shaahidka marka waa kana. Ayib, fa innaha alciddatu waa ciddadii, allatii ciddada oo amara allaahu, alla uu amray caza wajalla an yuطallaqa laha annisaau, haweenka in lagu furo. Waa ciddadii uu alla amray haweenka in lagu furo. Waate, yaa ayuha nabiyu idaa طallaqtum اnnisaa'a faطalliquuhunna liciddatihinna, ay liqubuli ciddatihinna ama listiqbaali ciddatihinna, waana midda uu baabeeyey xadiidkaana fasiray. Marka aayadda iyo xadiidka waxaa laga qaadanaa mas'alo kale oo ah anna alaqraa'a alathaaru, qur'iga lagu xiray ciddada waa duhri. walmudallaqaatu yatarabbasna bianfusihinna thalaathata quruu'in, alqar'u xayd iyo duhriba waa lagu macneeyaa duhribaa, laakiin laga wadaa, waayo aayadda waxay leedahay fadalliquuhunna liciddatihinna, nebigana wuxuu ka dhigay duhrigaas iyadoo aan loogu tegin marka lagu furay, hore ka bilaabmay ciddadeedi, oo duhrigaas baa kow laga tirina. Ayib, masaa-ishaasaa ku jirta. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه ابن عمر طلق امرأته وينتيسي وفري وهي حائض يد حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالي عن ذلك أرنكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحويري مره فر فليراجعها سوعشته ثم ليمسكها ههيسته xataa tadhura, ilaa ay ka daahir noqoto, uma taxayda ay ka xayisho, uma tadhura ay ka daahir noqoto, uma in shaaa, haddii uu doono duhrigaa labaad amsaka waa haysanayaa bacdu, intaa kadib ay bacdahu. Wa in shaaa, haddii uu doonana dallaqa waa furayaa, qabla an yamassa, inta uunan taabanin ayuu furaa. فتلك تاداس العدة التي أمر الله عز وجل وعددي ألا أو أمري أن تضلق لها النساء وهوينك إن الغفر عددي أو أمري مركواتاس. وإن شاء طلق ذان, الإمام الشافعي وحوك فهمي يا إما كلبة عددك طلقاتك إن أونا بدعائي كحرنين, dalaaqa marka la leeyahay bidci iyo sunni waaye, marka la leeyahay dalaaqii marka la leeyahay waa sunni iyo waa bidci, cadadka shuqul kuma laha. Oo ninku hadduu haweentiisa laba ku furo ama uu saddex ku furo oo isku urursan bilafdin waaxid, waa dalaaq bidci ama la dhahayo. Sababta waxay tahay wa in shaaa dallaqa buu yidhi, hadduu doono waa furaa, tiro ma sheegin nebiga sallallahu alayhi wasallam, hal ha ku furana ma dhihin, saddex yownan ku furina ma dhihin, maadaama uunan dhihin waxaa laga qaatay allaa bidcata fiihi, cadadka wax bidca inaynan ku sugnayn. Sababtuna waxay tahay ibnu cumar haddii uu markaa naagta xayd iyadoo qabto in la furi karo, haddii uu markii hore fahmi waayey ilaa nebiga uga sheegay sal allau salam, ee cadadka mas'alada ku xiranaaba ka sii qaamidsan oo ka sii khafisan kana qarsoonaan badan, waa u sheegi lahaa iyadana, waayo tii xoogaa ka bayaansanayd haddii uu ibnu cumar yacni uu sameeyey yacni uunan garanin ilaa nebigu markaa uu sheegay, middaan qarsoonaanta badan ayaa kasii daran. Ayib, halkaasaa marka alimaamu shaafici iyaga meeshaas ayay masalada u dhigeen. Marka walidaalika shaafici iyo axmed labadaba marka sidaasay qabaan, dalaaqa cadadkiisa bidco kuma xirna, waxaana isagaa iska le, hadduu saddex wada jamciyana laba uu wada jamciyo, kulli dalaaq sunno un waay. Dalaaqa bidcigaa waa in xayd lagu furo ama duhri aan uur naagta aysa lahayn oo loo galmooday in lagu furo, labadaa suura dalaaq uu dalaaq bidci ah ku yahay. وبه قال أخبرني كثير بن عبيد وهو المذحجي أبو الحسن الحمصي المقري ثقة, عن محمد بن حرب وهو الأبرش الخولاني ثقة أيضا, qaala xadatana الzubaydiyu waa muxamed ibn اlwaliid qaala su'ila الzuhriyu zuhri waxaa la su'aalay kayfa aلطalaaqu طalaaqu waa sidee lilciddati lagu furo yani ciddadii haweentii qaabilideeda see loogu furaa haweenta yani lilciddati macnaha listiqbaali اlcidda waxaa la rabaa naagta in la furo ciddadana ay hore ka gasho waqti uunan ka dhumin faqaala wuxuu yidhi akhbaranii saalim bnu cabdillaahi bni cumara anna cabdallaahi bni cumara qaala dallaqtu imra'atii haweenteydaan furay fii xayaati rasuulillahi sal alla slam waqtigii nebigu noolaa wahiya xaaidun iyadoo xaaid ah fadakara dalika cumaru cumar arrinkaa wuxuu u sheegay lirasuulillahi sal alla slam nebiga fatagayada rasuulullahi sal alla slam nebiga waa carooday fii dalika arrinkaa fatagayada waxay daliil u tahay marka calaa taxriimi alaaqi fi lxayd qoladii amarka daaye dhahaysa waa waajib daliilkooda waa kan waayo nebigu arrintaa waa ka carooday waxa uu nebigu ka xanaaqayana shay waajib laga tegay wa ama shay xaaraan ahayoo lagu dhacay unbuu ka xanaaqayna fiihi daliilun calaa taxriimi alaaqi fi lxaydi litagayudihi xaafid alciraaqi darxu tatriibka sidaasuu ku yidhi faqaala wuxuu yidhi liyuraajichaa ha soo ceshto uma yumsikhaa ayib yani haweentii dalaaqa xaydka dhacaya inuu xaaraan yahay laga qaadanaya xadiidkan muraajicada maha cafan muraajicada iyada xaaraantii waa ka dhacday laakiin inuu soo ceshto amar kale amarkaas marka khilaafkiisii kii horo liyuraajichaa ha ku noqdo ha soo ceshto uma yumsikhaa ha haysto xataa taxiida xaydatan intay ka xaysho wa tadhura ay daahir noqoto fiiri kan marka ayib liyuraajichaa uma yumsikhaa ha haysto xataa taxiida xaydatan wa tadhura fain badaa lahu an yuطaliqaha hadday u muuqato inuu furo daahiran iyadoo daahira qabla an yamasaha intuunan taabanin fadaaka kaagaasi aلطalaaqu lilciddati waaye kama أnzla اllahu caza wajala qaala cabdullahi bni cumar faraajactuha waan soo ceshtay waxasabtu lahaa waxaan u xisaabay aلtadliiqata furiinki tadliiqadii allatii طalaqtuhaa aan furay qaar marka waxasabtu bay u babdiyeen isagiina waa xisaabtay waana loo xisaabay waxusibat lii tadliiqa sidaasna waa soo aroortay طيب وبه قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن تميم أبو حميد الحمصي ثقة روى له النسائي عن حجاج وحجاج بن محمد الأعور المصيصي قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن هو المكي لا بأس به يسأل ابن عمر سو سؤالي وأبو الزبيرنا يسمع أبو الزبيرنا ومقلاي مركا أبو الزبير يسمع معنى وين يكون جرتاي حديثك أبو الزبير وابن عمر كم مقلاي قال كيف ترى ننك وحو يرساد وأركتا في رجل نن طلق امرأته ووينتي سفري حائضا يد حائضة فقال له حكيري طلق عبد الله بن عمر من كان هضلا عبد الله بن عمر وحو فري imra'atahu haweentiisa wahiy xaa'idun iyadoo xaa'ida calaa cahdi rasuulillahi sal alla slam waqtigii rasuulka fasa'ala cumaru rasuula allahi sal alla slam cumar rasuulkii alluu su'aalay faqaala wuxuu yidhi ina cabdallahi ibni cumar dallaqa imra'atahu wahiy xaa'id faqaala rasuulullahi sal alla slam liyuraajichaa ha ku noqdo faraddahaa calaya waa ku soo celiya korkeyga wa qaala wuxuu yidhi idaa daharat hadday daahir noqoto falyuطaliq ha furo ow liyumsik ama ha haysto xadiidkan marka riwaayadan abu zubeyr waxay tilmaantay duhriga koowaad inuu ku hayso karo ama ku furi karo kii horena xadiidka saalim iyo naaficna muxuu ahaa ha daahir noqoto ha xayisho haddana daahir labaad kaas hadduu doono ha ku furo marka abu zubeyr qaybahan waa lagu mutaabiciyey middaan iyada nacam wuxuu la gooni noqday ma aha ayib qaala ibnu cumar ibnu cumar waxa uu yidhi faqara'a annabiyu sal alla slam nebigu wuxuu yidhi wuxuu akhriyay yaa ayuha annabiyu idaa طalaqtum اnnisaa'a fa طaliquuhunna liciddatihin ay fii qubuli ciddatihinna, ciddadooda horaantooda ku fura markay horaba uga bilaabanayso. Saa darteed haweenta marka la furo iyadoo daahir aan loo tegin, kow waa tirsanee duhurigaas. Markay duhurigaas ka baxdo xayd ku dhaco, xaydkaas ay ka qubaysato duhri labaad ay gasho, kii labaad waa xaydkii koowaad, duhri baa ka dambeeya waa duhrigii labaad. Xaydkii labaad bay haddana gelaysaa, duhri baa ka dambeeya kii saddexaad. Duhrigaas markuu dhammaado oo dhiigga saddexaad uu ku dhaco ciddadii naagta, waa dhammaatay. Waxaa lagu fiirinaa marka meeshaas, duhrigii lagu furay xayd baa yimid, duhri labaaday gashay, xayd labaadaa yimid, duhri saddexaaday gashay. Xaydka saddexaad iyadoo qabta waa la guursan karaa, laakiin ninka uusan u tegaynin maana caqadku waa ku dhacaa. dadka qaarkood marka saddex bilooday iska fiiriyaan, bilahan maarso iyo ay ku xisaabtamayaan, wax bilahan marka ka xasilaya maaha. Xataa bilaha qamariga naagtu hadday tahay min dawaatil xayd, xaydka duhurigaas unbay ku tirsanee. duhuriga ay tirinaysana waa maxay? Waa duhuriga u dhexeeya laba xayd, laba xayd dhexdooda duhuriga ku jiro ayay tirinay wax ku xisaabeen. dadka waxaa ka qaalib noqday saddex bilood ay naagta xaydsu ciddadeeda saddex bilood waaye, bilahan caadiga iska tirinaya. waxaa dhici karta marka da bishii in laba jeerba idii ku dhaco, xataa naagta ciddadeedii marka wadaa xay, duhurigu waa daahi karaa, waa soo yaraan karaa, in la muraacaad lagu sameeyo. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة قال سمعت مجاهدا يحدثه عن ابن عباس في قول الله في قوله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما قوموا لعدتهن عددوا ذا بلو قيدا. قال باب طلاق السنة سنة الطلاق إذا عدين تيسيب أبابها كيورا محوها عددا هوانك أي عددوا ذا وقت أي عددوا ذا قابلا يعني بالله يعني وقت ما أي ترجمة هنا tarjamadaanna waa dalaaqu sunno uga hadlaa. marka dalaaq inuu sunniyi bidci u qaybsamo yaa laga qaadanaa marka meeshaas. wabihi qaala akhbarana maxamed bnu yaxya bni ayuuba wahuwa athaqafiyu abu yaxya almarwaziy alqasriy almucallim thiqatu xaafid tirmidi inasaa'i baa u wariyaan. qaala xadathana xafs bnu giyaath qaala xadathana alacmash can abi isxaaqa wahuwa asabiciy can abi alaxwas wa cawfu bnu malik bni nadla عن عبد الله هو ابن مسعود أنه قال وحير طلاق السنة سنة طلاق إذا يطلقها وفريا يطلقها وفريا منكها وينتيسة تطليقة هل طلقت أي فريا وهي طاهرة تطليقة فرد بوفريا يطلقها وسيدين يا تطليقة سيدين وهي طاهر يضو طاهر في غير جماع جماع لان جماع لان فإذا حاضت هذه حيشه وظهرت أي طاهر نقطة طلقها أخرى مثل بعض فرع سيدين كلي فإذا حاضت هذه أي حيشه وظهرت أي طاهر نقطة طلقها أخرى مثل فرع ثم تعتد ويعد ترسانيسا بعد ذلك كاغاس كدب بحيضة حيض بيكو عدة ترساني بحيضة هل حيض يكو عدة ترساني لغا موضة وحو كوضا يعني عدة ترسي هذا قرئيه حيض ونقونا سدح ديك إنا يهش. وأنا مذهب كأبو حنيفة يا سيدانا وأصيغ ثلاثة قروء وحولي قرئيه وحيض ظهري مكاش تريناي. marka cabdullahi ibnu mascuud isaga marka abu xaniifa marka cabdullahi ibnu mascuud ayaa fadwadiisaanu marka ku socdaa. saxaabadana dabcan waa isku khilaafeen, ibnu cumar iyo caaisha iyo waxay dhihi jireen al aqraau ladhaaru, iyadaan xoog badan saasaa xoog badan. طيب marka talaaqu sunna marka xuyre dalqad wa fura iyado daahir oo unan jimaacin dana xuyre fa idha haadad wa dahurat day hayd uu ku dhaco ay daahir noqoto mar kale dowrba wa fura hal dalqad marka ku fura hadana hal dalqad bacd hayd kale yani mu hay macnaheedu tahay marka في أثناء العدة ناقت والناق لقب أولي طلاقي وحصل وما إسكه ليلي كرام حيد إنه سجان شرط ما دي أو فرع طلقتك إنتو يراهذو مالك بعد يدنا أو أنت طالق يراهذو وفر ما وقد عاد طلاقا لبعض لأن الناق لقب أولي طيب هذا مرك إن حيد كلي السجى شرط ما وبه قال مرك حديث كان كان موقوف هذا من كسو قال طلاق السنه بوليه طلاق السنه طلاق البدعه مساله اجتهاد يقل كرواتها وبه قال اخبرنا عمرو بن علي وهو ابو حفص الفلاس طيب هل كان هذا ابو اسحاق يا كورنا اعمش سفيان الثوري يشعبنا ويكوريين لكن لفظي طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع سفيان يشعب ساسي طلاق السنة وإنه ناكتفر يضو طاهرة جماع لان ظهر ونك الجماع وزاد شعبه وقدر أو يراجعها إن شاءت هذا دون تنوى وكل آمانا يا إن شاءت أي شعب قدر أعمشنا مركا هذا كان دير وكاني هذه مركة ماشي خلاف أو جيرو فالقول قول الثوري وشعبه يا اللي آد حفظ بابنا سفيان أثبت في أبي إسحاق من غيرهما شعبة يا أعمش بسفيانك أوه الرأي طيب ابن القيم إساق حاشية تهذيب سننك وحويري وأما حديث ابن مسعود فمع أنه موقوف عليه فهو حديث وموقوف سماركيز فهو حديث يرويه أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله واختلف على أبي إسحاق فيه فقال الأعمش عنه كما تقدم وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه طلاق السنة أن يطلقها ظاهرا من غير جماع ولعل هذا حديثان لما حديثين هنا ذكرته والذي يدل عليه أن الأعمش قال سألت إبراهيم فقال لي مثل ذلك وبالجملة فهذا غايته أن يكون قول ابن مسعود وقد خالفه علي وغيره يعني هذه الله حديث لا يكلا لك مخالفة مجرته لكن هو موقوف موقوف كنا حجة سوى الدماغ مدام الصحابة لا يكون خلافته وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها ظاهرا سنة الطلاق يذوحها أن يطلقها إن وفر ظاهرا يذو ظاهرا من غير جماع جماع لان تي سفيان الثوري بضبط لقواكس قال باب ما يفعل وحو سمين يقفك إذا طلق هدو فر تطليقة فرد وهي حائض يد حائضة وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر عمر واتق فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك النبي أشاق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مر عبد الله فليراجعها عبد الله فرب ويريها صعشت صانوا سمينا مرحوفك فإذا اغتسلت ديق بيسة فليتركها كتك حتى تحيض إلى يكحيش فإذا اغتسلت ديق بيسة من حيضتها الأخرى حيض كيدك له فلا يمسها يا نتابن حتى يطلقها إلى أكفر فإن شاء أهدو دون أن يمسكها فليمسكها إنو هايستها هايستو فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وايسناس قال باب طلاق الحامل ناكت أورك لفرين كيدين لفره وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يا أشياء فقال وحي المره فليراجعها سوء عشت ثم ليطلقها هفر وهي ظاهر يضع ظاهرة أو حامل أما يضع أور له هذه مركة يضع أور له أو فره أو حامل تاسوى مركة وطلاق الحامل وسيل لفتيس مركة وصح ودعا وأنا يعني طلاق سني أول مركة ذاتك عامذا ماليك كانين مفهمينو ناك أور لما فرنتا أي سؤالا نحن ما لايك كانين من مغاني وحوشة يا يا يا مدها ها وي ما انا يعني هذا دبكي وحياباس كار لاين دبك واحد كلاوة لكن فرين مدعا مس مدعا انا اقول له وقاركود يعني وحيلين انا اذا اقول له هم فرين القدم يقعد عضي وسؤاله ودعين حديثا يذ من ذوات الحيض اين اهين ما كسور توبه مركب طلاق ساس وكلام طلاق بدعي ما كسور توبه او يذ والله سفور كرا وقتي قال وايو اول بيد عدده مخي اهد 3 اشهر هذه بلهن على الحساب كرا وحي كدبتونيس مال حتى بالدحديده هدو فور ولا اسكو دران ولا اسكو كبا قرئ وحاضرا ان يذ ذوات الحيض inta la furo dhuhri lagu furo aan loogu tagin intay mar xayid uu ku dhaco xayidku uu ka tago illati ma idu nuujinaysa la furay maba xayshan xayidkii baa marka naagaha qaar markay nuujinayaan ma arkayaan xayid sanad meelahaas iska maqnaan ama cudur daari cudur waxba yimid waa dheeraaday marka تاسا يدو مرك حوغا آد وعلس قولك جديد كا وحوليه شافعي إلا يأسي لغا قهر بسوى مبقورس وتاقناني عددي إلا اليأسي إلا ديق لغا قوستو مركي لغا قوستو يأسي دا ديسي لغارا سدح بالأي ترسان قديم كنا وحوليه سغال بلوضة يسك سوغين سغال مركي دم يساتو سدح بلوض وعادي ترساني كدبوا اسك غورساني قول كاس قديم كان لا سوده مذهب كمالك مررك قارنا اسغاد مودا انو كدب يريهن مرمر يعني مشاكل اد درنا اسك ما دد ساس كو دحدان ارغناي ان ارغناي دي مركه ليرا يدو 20 سنه جيرتو امركاس كو دحو الى 20 سنه اسك سوق ليرا 20 كبعد 3 بلترسو غورك دنب مخوبو ترام ما بدن وترم way marka mararka qaar aathar saxaabada iyo waxday soo arooraan hadii loogu fadwoodo dib malan lana aathar asxaabta asaas qaar kood inay tahay dhici kartaa marka qowl saxaabi ama ijtihaad saxaabina in la yiraahdo waxaas yaani wax kuma xalaalo baayaan oo meel kale la gaari tashaddud baa laga fiiciyay wallahi قال باب الطلاق لغير العدة طلاق عدين تيسي وباب يحون كيس لغير العدة عدة غير كيد يعني وقت عدة اللب اللاب ما يسا غير كيس وبه قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فرد عليه وكعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي حتى طلقها إلى أوفري وهي ظاهر يد ظاهر أوفره marka farad عليه حتى طلقها طلاقي horeen u dhacay laga qaadana alfaadan u dhan marka at talaq li ghayr al iddati wa da'awa talaq naagta la furo iyadoon iddada markaas hore ka bilaabmayn in la furo wa dhaca inkasta ay ku dhibtoonayso dhuhri loogu tagay hadii lagu furo dhuhrigaas dhan mu tirsana hayd ba imaana kan kale laga bilaaba hore maalmahaas marka ka qasaaray dib u dana laakiin inu dhacay xubmaha bay waakan marka wuxuu leeyahay xisaabidda iyo xaggeedana baabu alaaqi, alaaqi caddayntiisiiba uu baab yahay, ligayri ciddati, ciddada aan ku bilaabmaynin, wamaa yuxtasabu minhu, iyo waxa laga xisaabayo, cala lmualiqi, qofka wax furay korkiisa lagu xisaabayo, ninka wax furay korkiisa lagu xisaabayo. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد وابن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض نن بان سؤالي ناكتي سفري يدو حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر متقام بير عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وفري وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها وحفري إن سعشت فقلت له عن كئر فتعتد بتلك التطليقة فتعتد يعني متري ريسا بتلك التطليقة فرداس فقال مه وركجو بيري أرأيت بل كورا إن عجز هدو دقنو بي دو عاجزي سيا واستحمق أو دقن نقضي يعني عجز إي واستحمق اسكو معنى هدو عجز معنى هدو عدم القدرة أو محضي اللغة موضي هدو أساق doqonoobay oo dabaal uu noqday, maxaa maxaa la sameyna, waa lagu tirinaa in cajaza wastaxmaqa, haduu isagu yani haddii isagu uu doqon intuu noqdo sidaa wax iska haleeyay, miyaan loo tirinayni? ha faamarahu an yuraajicaha, wuxuu amray inuu soo cishto, faqultu lahu waxaan ku yidhi fatactaddu bitilka tadliiqati, faqaala mah araayta in cajaza wastaxmaq, waa lagu tirinaa waay warkan macnihiisa ya mii taalla aniga fainahu dallaqa imra'atahu wa hiya xaa'idun fasaala cumaru nabiya sal allahu sallam faamarahu an yuraajicaha faqultu lahu fatactaddu bitilka atadliiqati faqaala mah araayta in cajaza wastaxmaq saasa ay taalla طيب اي ان عجز عن فرض هذو شيء فرض كعاجزي فلم يقمه او استحمق فلم ياتي به ان الله ما يكون ذلك عذرا له عذر دار ما نقن ويرنتاس خطابي وحير في الكلام حذف ايا كجل اي ارايت ان عجز واستحمق ايسقط عنه طلاق فرين كما كدعاي او يسقط عنه طلاق حمقه doqonnimadiisu dalaaq may ridayn oo yubdiluhu cajzuhu cajzigiisa ma dalaaqu baatil ka dhiga yani cajzigiisa iyo doqonnimadiisa miya dalaaqa baabi'inayso burinayso maya طيب وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأمره أن يراجعها وحفر إنه سعشت ثم يستقبل عدتها عدتها إذا أمرك قابله قلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض دوفره أتعتد بتلك التطليقة مترسانة القداس فقال وحير مه وإن عجز واستحمق yani waa tirsane haba caajiso haba doqonooba waay midaan marka macnaheeda waay meeshaa marka waxay ku tusaysaa dalqada in la tirinayo ku tusayn khilaafan lidaahiriyati bal ibnu cabdilbar waxa uu ku tilmaamay khilaaf aada shaad u ah qaarna ijmaac iyo waxbay soo naqliyeen laakiin ijmaacu muxoog badna bacdi taabiciina sidaas qabay طلاق الحي يعني الطلاق في الحيض ان لا تيرينا ما ونن دعينين حدي marka ma la tirina la yiraa samarada ku jirta maxay tahay samaradu waxay tahay ninka duu naagtiisa hal dalqad ugu dhineyd ee oo iyado xayid qabta furati u dambeysay ma ka dhacay mise ma ka dhacayso ala qawli jumhur ahli alilm hadithuna ay tusaysa wa ka dhacay ninkaas ila naag kale ay soo marto nin kale ay soo marto wax uma yahay haddii hadda la yidhaahdo yacni ma dhacaayo oo dalaaq bidci ah waayo xataa mararka qaar ibnulqayim adilla banaanka masalada ka ahay uu kii soo jamcina man axdaa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun shay sharcigiiba marduud ku tilmaamay see loo tirinayo u leeyahay. Waxyaabahaas dhan macno badan ma laha. Waa la tirin karaa, ciqaabaa looga dhigi karaa qofka, waa ciqaaba looga dhigi. Wax qowlkaasi marka milicsi xoog badan ma laha. Dadka qaar, dadka ugu qiil dayaa jira mararka qaarna, laakiin ma xoog badna. Haddiise sidaas qaadi oo xukumo ama nin caalima isagu saas intay la tahay oo isugu celiyo, hadda ma la dhahaayo shubha ayaa meeshaas taalla dabcan, ma la dhahaayo xaaraanay isku haystaan. Ugu yaraan marka shubha oo ama shubhatu dariiqa ama waxaa taallo un yacnii, leanna maadaama taabiciinta qaar laga sheegay inay qabeen, ahlucilmina ay qabeen, shubha kama marno marka meeshaas. حارانا يسكوها يستان مركب والإسكاء لعلينا. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.